نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس عشر من ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو الخامس بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر فيما أورده الشارح في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما، وكان الكلام في اللقاء السابق في ظل بعض معنى قول الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعرفنا في طيات الكلام حقيقة اتباع الحق أو كيفية اتباع الحق أو ماهية اتباع الحق، حيث أن المتبع اثنان لا ثالث لهما: إما الحق وإما الهوى. واتباع الحق له ضوابط وله قيود، هي جعل الحق مقدما والهوى مؤخر. وكل إنسان تحلل من قيد الشرع هو بالضرورة متبع لهواه، وكل من أراد أن ينجو من اتباع الهوى فليس هناك سبيل إلا التقيد بالشرع، بحيث أنك إن عملت أي أمر باسم الدين من قول أو عمل أو اعتقاد، لو وضعت يدك على عينك، لو وضعت يدك على رأسك وفعلت ذلك باسم الدين، لا بد أن يكون عندك في ذلك بيان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان هذا الفعل نوع اتباع للهوى. أما ما يكون من عوائد الناس ومما أباحه الله لهم ومما فك الحظر عنه، فهذا لا يشترط أن يكون فيه موافقة للكتاب والسنة إلا في حدود ترك المنهي عنه والبعد عن المحظور شرعا. فالناس في الطعام يأكلون المطبوخ والمسلوق والمنقوع، كل هذا مأذون فيه، ولا يشترط عليهم إلا أن يكون في ظل الحدود العامة حلالا طيبا. والناس ينامون كيف شاءوا، ويقومون كيف شاءوا، ويركبون من الدواب كيف شاءوا، ويسكنون في الدور أو من الدور كيف شاءوا، لا يحدد لهم في الشرع في ذلك حدود. ولا يشترط أن يكون كل نومة أو قومة أو ملبس أو إناء أو فرش أن يكون في التعامل معه إذن من الشرع، ليس في المعاملات ذلك وليس في أمور الدنيا ذلك. لكن الفارق ما بين الأمور الدينية أو العبادات أو ما يكون من أمر العبادة وبين ما يكون من أمر الدنيا، أن ما يكون من أمر الدين توقيفي، لا حركة ولا سكن في الدين إلا بإذن، لا حركة ولا سكن في الدين إلا بإذن. أصوم هذا اليوم لابد من إذن، أقوم هذه الليلة لابد من إذن، أقول هذا الدعاء لابد من إذن، أذكر هذا الذكر لابد من إذن، اقوم هذه القومة لابد من اذن، افعل هذه الفعلة باسم الدين لابد من اذن. كل ما تفعله باسم العبادة في مظلة العبادة من منطلق انه طاعه، معنى قولهم ان العبادة توقيفية، العبادة توقفي. اما في امر الدنيا فانا انام على فرش من قطن، واخر ينام على فرش من كتان، واخر ينام على سرير، والثالث يفترش الارض، والرابع ينام على خيرزان، والرابع والخامس ينام على حديد او سرير من حديد، وهذا له سيارة، وهذا عنده دراجة، كل هذه امور لا يقال اين اذني، لان هذا في دائرة الاباحة العامة فليس في ذلك توقيف. ولذلك اخوان الابتداع متعلق بامر العبادة وليس متعلق بامر العادة، على الصحيح مما ذهب اليه اهل العلم. يعني من واحد يقول لك، تيجي تقول له لا يجوز لنا ان نذكر هذا الذكر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، لا يجوز لنا ان نحتفل بالمولد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالمولد، لا يجوز لنا ان نجتمع في قيام الليل في غير رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع في قيام الليل في غير رمضان، لا يجوز ان نفعل الشيء الفلاني باسم الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فاول ما يقابلك او يعارضك عندما تقول له ذلك يقول لك طيب ما المروحة دي ما كانتش في زمن الرسول عليه السلام، واللمبة دي ما كانتش في زمن الرسول، يبقى انت اكثر الاكثر المروحة واكثر اللمبة. فهذا كلام لا يقوله الا جاهل او متجاهل، يعني اما هو جاهل واما هو بيستعطى الجهل عشان يخرج من ايه، من نأزق الابتداع. فهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قولة عامة، انتم اعلم بامور دنياكم، انتم اعلم. اما في امر الدين، في امر الدين قال ايه، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن نهي فانتهوا عنه جميعا. فامر الدين قال ايه، الا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. فامر الدين ما قالش انتم اعلم بامور دينكم، انما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حذرنا من ان نحدث في الدين ما ليس منه، وامرنا بالاتباع وشدد في امر الاتباع. الرجل علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الدعاء عند النوم، فقال اذا اويت الى فراشك فقل اللهم اني اسلمت وجهي اليك واسندت ظهري اليك والجأت امري اليك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. فلما راجعه الرجل يقول ما علمه له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال امنت بكتابك الذي انزلت ورسولك الذي ارسلت، فقال ما هكذا، ما هكذا، ولكن قل امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت، ما هكذا. مع ان هذا التبديل بين مترادفات ان صح التعبير، او بين متقاربين يصح ان يحل كل منهما محل الاخر، لكن هذا يسمى تدقيق وليس تعقيد. والناس لما ارادوا ان يتحللوا من قيد الشرع ويفتحوا المجال للبدع سموا التقيد بالشرع تعقيد وليس تدقيق. فاذا وقف الانسان قال ليس هكذا تضع يدك اثناء قيامك في الصلاة، بل تضعها بحيث تقبض باليمنى على اليسرى وليس اليسرى على اليمنى، وان تضعها على الصدر لا تضعها على الخصر مثلا، يقول لك هذا تعقيد. اذا قلت ان الجلوس في الصلاة له صفة كذا وكذا قالوا هذا تعقيد، اذا قلت ان الحجاب الشرعي للمرأة اوصفه كذا وكذا قالوا هذا تعقيد، اذا قلت ان اللحية الشرع امر باطلاقها وتركها وارجائها وارخائها دون ان يؤخذ منها شيء قالوا هذا تعقيد. سموا كل تدقيق تعقيد. وطبعا لما بكون انا انسان حديث عهد وشاب لسه او شابة او انسان لسه يعني اتعامل مع امر الدين بعد ترك او بعد جهل، فبسمع هذه التأصيلات الباطلة المقلوبة، فبتربى على ان كل تحري تعقيد، وان التسهيل هو ايه؟ قل يا باسط اعمل ما بدا لك، اللي تعرف تعمله اعمله، وبالتالي مجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغ الحق بالضبط والضبط، الضبط الدقيق، ومجاهدة الصحابة في نقل الروايات بالضبط، ومجاهدة علماء النقل وعلماء الرواية وعلماء الدراية، ومجاهدة علماء الجرح والتعديل في تتبع الرواة وضبط الألفاظ وما كان فيها من تصحيف وما كان فيها من اضطراب، كل ده ملوش قيمة، مجهود ضائع، لأن الوقوف على التدقيق تعقيد، والدين يسر لا عسر. الدين يسر لا عسر. هل الدين يسر لا عسر؟ نعم، لقد جاءت كثير من الدلالات القرآنية والسنية تدل على أن الدين يسر لا عسر. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر. يقول تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج هو التعنيف والتضييق الذي لا مخرج منه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه امرين ما عرض عليه امران الا اختار ايسرهما ما عرض عليه امران الا اختار ايسرهما وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكل هذه الدلالات وغيرها كثير تؤكد وتدل على كلية من مقاصد الشريعة أن الدين يسر. فيجي يقول لي: طيب، طب ما انت بتنتقد نفسك، ما هو الدين يسر، يبقى اللي أي حاجة اللي يعرف يعملها يعملها، ومشي الموضوع وخلي العملية سهلة، ويبقى التدقيق تعقيد. منين بقى انت تقعد تقول دي المسألة دي بالحدود الفلانية والنص دل على الموقف الفلاني والجلسة تكون بالصفة الفلانية والقيام يكون بالهيئة الفلانية، وانت بتقول الدين يسر؟ ان من عظيم الجهل ان يهدم الجاهل الدين بقواعده، ان من عظيم الجهل، وده جهل مركب، جهل بعد جهل، أن يهدم الجاهل الدين بقواعده. طبعا هدم الدين بالباطل دي: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به. دي سنة مضية، دي شغلانة معروفة، صح؟ شغلانة معروفة ان انا اجيب باطل عشان ايه؟ اضحد به وابطل بالحق. فتيجي تقول المرأة والرجل، يقولك لا، الحرية والمساواة، مفيش تفريق، والمرأة أخت الرجل، والنساء شقائق الرجال، ونصف المجتمع ونصف الدنيا وزيها زيك، يبقى هذا مجادلة بالباطل ليدحدوا به الحق. تيجي تقول ولاء والبراء، يقولك لا، المجتمع المصري كله نسيج واحد، كلهم ابناء النيل، لا فرق، والصليب والهلال شيء واحد ونسيج واحد متلاحم، ولا يصح التفريق، والدين لله والوطن للجميع، وما لله لله وما لقيصر لقيصر، ولا يصح التفريق بين الناس باسم الدين، يبقى هذا باطل ليضحك به حق. مجادلة دي شغلانة معروفة من يوم ان خلق الله الخلق، من يوم ان قتل قابيل هابيل. لكن ان يهدم الدين بقواعده، تجيب قاعدة من الدين ثم تهدم بها الدين، دي اللي ايه؟ هذه ليست بسنة ماضية وليست هذه بحقيقة معتبرة، إنما هي صنعة الجهال. صنعة الجهال إن يهدم الدين من جهله وبجهله بالإيه؟ أي واحد من الجهال. وكلنا فينا جهل، أنا مش بقول الجهال دول يعني طبقة ثانية، مش الجهال دول يعني ناس كده شوارع معينة، قرية معينة، محافظة معينة، لا، كل في جهل، جهل يكون من فقد العلم. أي جاهل إذا قلت له أمرا وأردت أن تدققه وتعلمه القيام على الدين، الدين يا ولدي أو الدين يا ابني أو الدين يا أخي أو الدين يا أختي، قال الله قال رسوله، وهذه المسألة ليست من الدين لأن لا يقوم عليها دليل، إنما الدين كذا وكذا وكذا، فعندما تدقق معه يقول لك الدين يسر، فيبطل تدقيقك ويبطل دعوى الإلزام بالتدقيق بقاعدة من قواعد الدين. ما هو لو أبطل بالباطل خلاص، دي قلنا دي ايه، دي سنة من سنن الصراع بين الحق والباطل ماضية، إنما هو يبطل الدين بقاعدة من قواعد الدين. الدين يسر، هذه قاعدة كما قلت، هذه بيسموها مقصد كلية من مقاصد الشريعة، التيسير على المكلفين. ولذلك جعل الله الرخص واستحب إتيانها من باب ايه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاهمين ولا لا؟ لذلك اوجد الله سبحانه وتعالى الكفارات على الايمان المعقودة حتى لا يصير الناس عنة وحرج، تحلة للايمان، فك من عقدة ومن قيد اليمين. واحد حلف على حاجة ممكن تكون مهمة نعملها، فبيعمل ايه بقى؟ تعقد. فمن تيسير رب العالمين ان جعل كفارة فيتحلل من عقدة اليمين وغير ذلك من الشرائع التي اما على سبيل الترخيص الشرعي، مش الترخيص بالهوى والضلال، اللي ما يقدرش يعمل دي يعمل دي، صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه، حتى في الرخصة في تخفيف بعد تخفيف، فوجود الرخصة تخفيف والعجز عن بعضها اوجد غيره تخفيف بعد التخفيف. فواحد يقول لي مال يعني ايه الدين يسر؟ ما هو الدين يسر لما يجي يقول لي يا اخي لما تقف اجعل الاقدام تجاه القبلة وضع اليد اليمنى على اليسرى وانصب رأسك لا تكن مقعن ولا تجعلها على صدرك واجعل نظرك محل السجود واتم القيام ثم اركع نصبا ظهرك ها غير مقعن رأسك ها ولا مفطع، يعني لا رافع رأسك كده ولا مدلدلها، وظهرك يكون منصوب واجعل كفيك على ركبتيك قابضا بهما و فانا اقول له يا اخي الدين يسر. الدين يسر، وايه معنى الدين يسر غير ان هو يسيبني اعمل اللي انا عايزه اللي انا اقدر عليه؟ يبقى معنى ذلك ان الدين يسر معناها ان التدقيق الشرعي ايه؟ اركن. يبقى هدمنا. يبقى العلماء اللي بيقعدوا عشان جزئية من جزئيات الصلاة وممكن تكون مندوبة يقيمون لها المباحث المطولة اثباتا لها او نفيا بالتدليل الشرعي من آية او حديث، يبقى دول ايه؟ معقدين، لان الدين يسر. واحد يقول ما يعني ايه الدين يسر؟ هو الدين يسر معناه كده، هذا معنى لا يكون الا عند جاهز. اما معنى ان الدين يسر هو ان الله تبارك وتعالى جعل جملة من التكاليف كلف بها عبادة، جعل جملة من التكاليف اسمع كلف بها عبادة بحيث لا يدخلون بسبب التكليف في حرج او عسر. اذا الدين يسر وصف مش وصف لاحوال الجهال. الدين يسر ليست وصف لما يروق لي ولك. الدين يسر ليست هي دعوة لهدم التدقيق في مقابلة الدعوة الى التدقيق. ما الدين يسر يعني ايه؟ الدين يسر هو وصف للتشريع، وصف للتكليف. لقد كلفنا الله رجالا ونساء تكليفات، هذه التكليفات نطيقها ولم يجعل علينا بسبب التكليف نوع حرج او تعسير. يبقى انا لما اسمع يريد الله بكم اليسر افهم ايه؟ يريد الله بكم اليسر فيما شرع عليكم وكلفكم به وطالبكم به، وليس فيما كلفكم به وطالبكم به عسر او حرج. لما اسمع ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، او ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم، لما اسمع دي افهم ايه؟ اسمع ان ما جعل الله من تشريع او تكليف او امر او نهي يدخلني في حرج، يدخلني في حرج. اذا الدين يسر مش بطاقة يخرجها الانسان امام التكاليف. الراجل اللي شغال في السكة الحديد بيديله بطاقة كده، ما يمر عليه طالب التذكرة يطلعها له، يبقى ايه؟ ما يطلبوش بحاجة، لانه معاه ايه؟ بطاقة تسقط عنه المطالبة. احنا الدين يسر دي هي الابونيه اللي يسقط عنا ايه؟ المطالبة. كل ما واحد يقول له ليست اللحية هكذا، القميص ده فيه اسبال والاسبال كبيرة، والبنطال بتاعك فيه اسبال. يعني ايه اسبال؟ يعني زاد طوله عن الكعبين وما زاد عن الكعبين في النار. فيقول لك الدين يسر، الدين يسر، يعني ما بلاش. طيب اللحية واجبة ولا ينبغي ان انت تعملها كده وتقعد تحنتف فيها وتفسدها على غير فطرتها. يبقى احنا طلع لك الايه عشان تخرج، يعني فاهم ابوني؟ الدين يسر. تقابل واحدة تلاقي الحجاب بتاعها مشرشح، مفيش حجاب، فتقول لها الحجاب له شروط وله اوصاف، والمفروض انه حجاب، حجاب يعني يحجب المرأة، يحجب. لكن لما يبقى حجاب الصدر باين منه والدراع متجسم منه والافخاذ متجسدة منه والشعر طالع نصفه، فيكون برضو طلع البطاقة الدين ايه؟ يسر. وهكذا طبعا المسألة لما يكون اكبر من ذلك ايضا يقال الدين يسر. إذا قلت أن الولاء هو صلب الملة ولا ينبغي لأحد أن يوالي الكافرين حتى وإن كان يشق عليه ذلك، لكن هذا صلب الدين وأصله، يروح مطلع لك برضو الإيه؟ الدين يسر. فصار الدين يسر دعوة للتحلل من قيود الشرع. إنما اعلم أن الدين يسر معناها انها وصف للتكاليف التي يلزمك ان تتقيد بها بدقة. الدين يسر معناها وصف للتكاليف التي يلزمك ان تتقيد بها بدقة، فالتدقيق هو اليسر. فهم؟ واحد يقول لي امال يعني، امال يعني كل واحد بيعمل قد ما يعرف، هنا من التيسير. لا، هذا ليس من التيسير، هذا من الجهل. وهذا الجهل اما ان يعذر الله به بحسب حال الجاهل، واما ان يؤاخذ عليه، هذا امر الى الله بحسب حاله هل هو اعرض او لم يعرض. لكن هذا لا يغير في ان هذا باطل وان ما وقعت فيه بالجهل باطل. فلو ان رجلا ارتكب حراما جهلا، هل الجهل يحول الحرام الى حلال ويبقى مأجور مع الابرار عشان هو جاهل؟ ده غاية انه جاهل ان يبقى مصيبته تتحول لصفر. ده اكبر ما يناله من عفو الله، ان هو لا يؤاخذه على حرام فعله، مش يتحول الحرام بسبب الجهل الى حلال. احنا دايما فاكرين ان العذر بالجهل، العذر بالجهل معناه ايه؟ معناه ان الذي يعمل امرا جاهلا مع الابرار، لانه هيتحول الامر الباطل ده الى ايه؟ الى بر. راجل حلق دقنه جاهل، راجل بياكل ربا جاهل، راجل مثلا خالط النساء جاهل، راجل فعل منكرات او قول من الزور جاهل. غاية الجهل انه يعمل ايه؟ يعني غايته بهذا الجهل ان يعفو الله عنه ان قبل عذره، ويبقى محصلة سعي صفر. وان كان معرضا فالاعراض لا يعلمه الا الله، قد يعاقب لانه هو الذي اوصل نفسه الى الجهل. لكن في الظاهر هو جاهل، لكن عند الله يختلف الامر. لكن مع اخر ما يمكن ان يناله الجاهل هو ان لا يؤاخذ على ما فعله من حرام. وليس معناه انه معذور بالجهل، معذور بالجهل، معذور بالجهل يعني مع الابرار. طب انت لما يكون حياتك كلها معذور بالجهل، هتيجي يوم القيامة لو ان الله عفى عنك في كل جهلك هيبقى محصل دينك ايه؟ صفر. احنا فاكرين بقى ان ايه؟ واحد اتى شرك جهل، فان عذره الله هيجعله من ائمة الموحدين، عشان معذور بالايه؟ بالجهل. شوف الامور عندنا، لا، غاية هذا المعذور بالجهل انه لا يعتبر مشرك، صح؟ لكن لا يقلب الجهل في حفين خوف ولا معاني ولا حد في الدنيا حتى. فأي كلام ولو شاذ قال ان الجهل بيقلب المعاصي او المخالفات الى طاعات وبر، حد في الدنيا قال كده ولا في نصوص؟ غايتها ان ايه؟ ان يعفى عنه، وان الجهل يبقى عذر له، ده اخر ما في الامور. فهم؟ يبقى اذا تفهم كويس ان اليسر ليس معناه اليسر ليس معناه التحلل من القيود الشرعية والتكليفات الشرعية، انما اليسر هو وصف لتلك التكليفات، انما هو وصف للشرع الذي كلف الله به عباده. فان جملة ما كلفنا الله به من اقامة صلوات خمس في اليوم والليل، ومن اداء ومن ايتاء زكوات على مال حال نصب بلغ نصابا وحال عليه حول على حسب جنس المال ان كان ذهبا او فضة او غير ذلك، او ما امرنا الله به من صيام شهر رمضان شهرا في العام، او ما امرنا الله به من حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا وصار من المستطيعين، او ما امرنا الله به من بر الوالدين او من الاحسان للجيران، او ما امرنا في انفسنا من غض البصر والامانة والعفة وعدم اكل الحرام وحفظ الحقوق وعدم الخيانة وصون الامانات وغير ذلك، كل ما كلفنا الله به مما هو يمسنا انفسنا يتعلق بنا او يتعلق بغيرنا من معلمين من جيران من اباء من امهات من امراء من ملوك من سلاطين من كبار من صغار، اي تكليف امر الله به بما فيه من عزائم وما فيه من رخص، كل هذا التشريع وكل هذه التكليفات من حيث قدرتك عليها ومن حيث علاقتك بها هي يسر ولا حرج فيه، يسر ولا حرج فيه. يوم واحد يقول لي طيب الله عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فده هذه المسألة ينبغي ان تعرف ان هذا مقام الذي نتكلم فيه وذاك مقام اخر تماما. ايه هو؟ ان مقام اليسر في التكليفات ونفي الحرج عنها في دخولنا فيها، لما ابدأ اتعامل مع الدين مش هلاقي ان المسألة بالنسبة لي قطع رقبة، ده المقام نتكلم فيه. اما مقام حبك للتكليف وعدم حبك للتكليف ده مقام اخر، لكن التكليف نفسه من حيث تركيبه يسر لا ايه؟ لا عسر فيه. اما حبك له وهو يسر او عدم حبك له، لابد ان تعرف ان ذلك على قسمين. فالكراهية المتعلقة للشرع على قسمين: كراهية هي كفر، وكراهية طبيعية ليس للعبد فيها دخل. كراهية الدين، كراهية الشرائع على قسمين، منها ما هو كفر، وهو كراهية التشريع أن شرع. كراهية التشريع، ليه ربنا جعل، ليه يا رب جعلت الراجل بضعف المرأة؟ يبقى إذا كره أن شرع. والله يقول في حق هؤلاء: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكل من كره تشريعا أن شرع هذا كفر، أن شرع. فهم؟ فهم يعني أنت كرهت أن شرع، يعني كرهت أن في الدين أن ربنا شرع هذا التشريع. فهم؟ أما الكراهية الطبيعية هو أنك لم تكره أن شرع، لكنك لا تحب ما في هذا مما يتخالف مع جبلتك. أنا لا أحب قدرا فيه قطع رقبتي أو قطع ذراعي، ولذلك قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. طب الخير إيه هو؟ ما تحبه. طب والشر؟ ما تكرهه. فلما واحد يقول له تحب ايه من الاقدار، يقول لك احب انجح، احب يبقى عندي اولاد، احب اكسب، اكره ان يتقطع دراعي، اتسجن، اعتقل، اتعلق كده ويعملوا فيها زي الدريحة، اكره ذلك. فليس ذلك كراهية ان شرع، انما كراهية كراهية ما يقع مع التكليف مما يخاصم جبلتي. فلما تيجي تقول لواحد ايه رأيك تحج، يقول لك يا ريت. طب ايه رأيك تجاهد وتموت في سبيل الله وتتقطع تحت الدبابة، يقول لك يا ريت. يعني الاولانية كان فيها يا ريت، والتانية كان لان الاول تميل اليه النفوس، والثاني فيه ما تكرهه النفوس كرها طبيعيا، كرها طبيعيا، وليس كراهية أم شرع. لما انت تشوف معنى قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وترى ايضا قول الله تعالى في يستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم يحزنون، أو من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. فالله يصف في حق الجميع أن القتال كتب وهو كره لما فيه من مقتضيات تخاصم الجبلة، من موت وقطع أعضاء ومصاب، صح؟ ومع ذلك وصف المؤمنين بأنهم يتمنون ذلك المقام من حيث التشريع والثواب، وليس من حيث من حيث ما يصادم الجبلة. فازاي تجمع ما بين حبهم له وكرههم له؟ أما حبهم فهو حب للتشريع، وأما كرههم فهو كره كره طبيعي، كره طبيعي، طبيعي يعني بالطبع، كره طبيعي. وده مقام ملوش علاقة باليسر، فهم؟ ملوش علاقة باليسر. يبقى إذن لا يفهم من ذلك أو من بعض معنى قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وكره لكم، أن الشرع عسر، لأن الكراهية هنا كراهية إيه؟ طبيعية. ولا يمكن أن يتصور أن يكون مؤمن رضي بالله ربا. يعني رضي بالله ربا؟ يعني جعل نفسه عبدا لذلك الرب. رضي بالله ربا مش معناه ايه؟ الله رب، الله رب، لا، انما رضي بالله ربا معناها ان رضيت بان تكون عبدا لذلك الرب. فالقضية خاصة بك انت، مش انت اللي هتعمله رب، لكن انت ممكن تعمل نفسك عبد وممكن تعمل نفسك رب. فإن عملت من نفسك عبد للرب الذي لا رب سواه، يبقى قامت القضية على وزن أن العبد عبد والرب رب. فهم؟ وبالتالي لما يجي واحد يقول رضيت بالله ربا وبالمعنى بقى الصح مش كذاب يعني صادق، يبقى لا يمكن يكره أمرا من أوامر الرب أن أمره. ممكن في طبع يتعارض مع ما في هذا الأمر من مصادمات، لكن لا يمكن يكره أن أمر الله بذلك الأمر، وإلا ما قد إيه رضيت بالله ربا. واحنا ياما أوامر، ربك أمر بكذا، ربك أمر بكذا، مين بيعمل بكذا ومين يعمل ما كله كذا؟ فتجد ايه، وممكن يكون والعياذ بالله يقولك لا انا اصلي اصوم تقوليش لحية الا اللحية، اصلي اصوم وخد حلق للجهاد والفلسطينيين للغلبانين، لكن حجاب لا مش حجاب. فهم؟ يبقى ده لقد رضيت بالله ربا لانه اختار بين الاوامر. ولذلك عنوان تحقيق هذا المعنى يبينه قوله عز من قائل وما كان لمؤمن، مؤمن بايه؟ مؤمن بايه؟ بالله ربا، صح ولا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، طبعا قضى الله ده مقام ربوبية، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. لأن ده ناقض لرضيت بالله ربا، ده ناقض لكل مؤمن. فلا يتصور عبد يكره أن أمر الله بأمر، فهم؟ لأن ده ناقض لمقتضى عبوديته، فهم؟ ناقض لمقتضى. لكن كل يكره ما في القتال من تشريد ومن قتل ومن كذا، كل يكره ما في الشدائد والفتن من بلايا وخصومات ورقة في الدين وصدمات، ها؟ لا بأس، فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يكره، من كل ما يكره، لكنه لم يستعذ أبدا ولم يقل أبدا أنه استعاذ أو أنه كره تعالى عن ذلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، كره شرعا من شرائعه أو أمرا من أوامر ربه أبدا أبدا، لأنه يعلم علم اليقين أن هذه الأوامر تهدي للتي هي أقوى وأنها حق، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه فيما أمر به وفي ما شرعه لخلقه يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. إذن عرفنا حقيقتين هامتين. الأولى أن العبادة توقيفية، يعني العبادة توقيفية يعني كل ما يفعل باسم الدين لابد فيه من الإذن الشرعي، وينفعش انت تقول لي ما احنا لقينا الحاج علي بيعمل كده، ما احنا عندنا بلدنا بيعملوا كده، احنا رأينا الناس بيعملوا كده. كثير من دعاوى الكبار نظرا لما عندهم من جهل وقلة علم اذا خاصمتهم في معتاد باسم الدين قالوا لك احنا طلعنا لنا ابائنا بيعملوا كده، وطول عمرنا يا ابني بيعمل كده، وطول عمرنا بيعملوا كده. لا، علم نفسك وعلم امك وعلم اباك وعلم كل من يلزمك، بل وعلم غيرك اينما كان، ان الدين فيما يتعلق بالعبادة توقيفي، لا يصح بحال ان يتجرأ عليه او ان يخاض فيه بباطل او ان يخترع فيه. اما ما كان من امر الدنيا فقد اذن الله للناس في امور الدنيا، فهم؟ فلما يجي يقول لك اذا كانت الامور في امر الصلاة والصيام والذكر والحج والتلاوة والحجاب وكذا وكذا، دي بالشرع ودي بالدقة ودي كده، ودي ما كانتش ايام النبي عليه السلام، ودي ما كانتش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يقول لك طب اللمبة طب المروحة طب السيارة طب مش عارف كذا، قل له هذا من امر الدنيا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم. وأما ما كان من أمر الدين فهو شأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي للبشر رسولا من ربه جل وعلا ليعلم الناس صناعة الحديد والصلب وصناعة المواتير فهم، والصناعات الدقيقة فهم، والبتروكيماويات، أو يعلمهم الطب والزراعة. هل أتى لذلك؟ لم يأتي لذلك. ولذلك ما عندناش نصوص تبين لنا أو أي من حديثه كيف يكون الطب من حيث الصناعة، كيف يكون الزراعة من حيث الأداء، كيف يكون مثلا صناعات الثقيلة ولا الخفيفة من حيث صناعتها وتركيبها. ما أمر بإصلاح الدنيا، أمر بالأمانة، أمر بحسن المعاملة، أمر بحفظ الأمانات، أمر بمراقبة الله في كل قول وعمل، أمر بإتقان العمل، أي عمل يعمله الإنسان يتقنه، لكنه لم يرسم لصانع الحديد يعني الطريقة السنية في صناعة الحديد، ولم يرسم للنقاش والدهان طريقة السنية في صناعة النقاش والدهان، كل ده ما لوش وجود، لكن رسم بدقة شديدة كل ما يكون من حركة أو سكن في الدين، صح ولا لا؟ حتى من اليهودي يقول لعمر في حديث طارق بن شهاب عند البخاري يقول له ايه، ان نبيكم علمكم كل شيء حتى ايه، معذرة، يقول لسلمان، يقول لسلمان ان نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، انما حديث طارق بن شهاب بن عمر اللي هو آية نزلت عليكم معشر المسلمين اليوم اكملت لكم دينكم، فهم. طبعا كل شيء هنا ده من صيغ العموم اللي يرد بها الخصوص، لان مش كل شيء يعني الحديد وزن، ها، انما كل شيء فين، في الدين، في الدين، صح حسن، اتفضل. اذن يا اخوان فامر ينبغي ان يكون معلوما للجميع اننا مطالبون بالوقوف مع الشرع خروجا من اتباع الهوى. يبقى من اراد ان يخرج من قيد من اتباع الهوى عليه ان يلتزم بالشرع، والالتزام بالشرع التدقيق بحيث لا يكون في امر الدين حركة ولا سكنة باسم الدين الا وكان عليها الدليل وكان مأزونا فيها، لان الدين، لان العبادة توقفية، لان العبادة توقفية. فما لم يكن يومئذ دين، يوم النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون اليوم دين، لا يكون اليوم ايه دين. وبالتالي انت اذا اردت السلام من الاهواء قيد قولك وفعلك، بل قبل ذلك قيد ما قلبك وخاطرك وظنك بالايه، بالشرع. وما تحلل الناس من قيد الشرع وما انتشرت البدع وما حلت محل السنن الا بسبب عدم التقيد بقيد الشرع، عدم التقيد بقيد الشرع. وصار يقول في الدين من شاء ما شاء، وساعة ما تيجي تكلمه يقول لك ايه الدين ايه يوسف، اي ما تيجي باي مسئلة في الموضوع ده مش كده، ده مش من السنة، ده مش من الدين، هذا لا كذا، هذا كذا، يعني يروح ايه مواجهك بالامر ده. فدي نقطة مهمة. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، هذا وصف الى ان كل المخالفين، كل المخالفين لم يخالفوا لانهم لم يجدوا سبيل الهداية. يعني النهاردة الناس بتبتدع يقول لي ما هو مفيش حد، ما فيش، مش لاقين حاجة فبيبتدعوا، لا، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، احنا عندنا الكفاية، السنة ما تركت شيء الا بيانته، الدين ما ترك شيء الا بيانه، لكن احنا ليه بنبتدع؟ احنا بنبتدع لانه جهلنا بما يقيم امرنا في كل شأننا بنملى الفراغ بايه؟ بالابتداع. فقد الشيء لا يعطيه، وجاهل الامر يعاديه، جاهل الامر يعاديه. واحد مش عارف السنة وعايز يعمل حاجة وهي في سنة في الحاجة دي ما عرفهاش، يبقى يعمل ايه بدلها؟ بدعة، فهم؟ فالناس لما يموتوا لهم ميتا والمقام بتاع الميت ده من حيث من اول ما يموت ها او حضرة او سواء حضور موته او بعد موته ها او غسله او كفنه او دفنه او بعد دفنه كل دي مرسومة في الشرع بدقة صح وموجود لكل حركة وسكن فيها سنة جهل الناس بكده بيعملوا ايه ما بيسكتوش مش بيوقفوا كده لا بل يخوضوا فبيبدأ في الزواج في كل سكن وحركة من الزواج في شرع عدم معرفتهم به بايه بيروحوا مبدلينه فهم في بر الوالدين في كل حركة وسكنة في تربية أولادنا في كل حركة وسكنة في علاقتنا بجيراننا في كل حركة وسكنة في شرع عدم معرفتنا بهذا الشرع وكده كده لازم نتعامل لابد نخوض فعدم تحصلنا للشرع بيجعلنا نخوض بما ايه بما نراه فنقع في ذلك اما في بدع او معاصي لا الله يقول انهم لم يفعلوا ما فعلوا ولم يضلوا فيما ضلوا فيه بسبب عدم وجود الهدى لا ده فعلوا ذلك اتخذوا اللات والعزى وبنات الثالثة الاخرى وضلوا واشركوا واتخذوا مع الله عز وجل شركاء وجعلوا له شفعاء بزعمهم بالرغم من انهم عندهم من الله الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى قال ابن كثير ولقد ارسل الله تعالى اليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له وده سر جرم الانسان الانسان لو ما لقاش حاجة خالص لو ما عندوش حاجة خالص وعمل حاجة كده ممكن يبقى قد يكون له عذر لانه ما وجدش بديل لكن انتم تعرفون ان الله عز وجل انزل البينات تلو البينات الله عز وجل انزل البينات تلو البينات القرآن بينات صح ايات بينات ومع ذلك هذه البينات انزل على رسوله بينات لتبين تلك البينات فصارت الدين بالسنة بينات بعد بينات صح فهمين اذا هذه رحمة من الله عشان الامور ما تبقاش عند الناس مغلقة ولا مجملة ولا بعيدة المنال ولا مجملة ولا بعيدة المنال الله ينزل الكتب بلغة الناس ويرسل الرسل بلغة من أرسلوا إليهم وما أرسلنا من رسول إيه إلا بلسان قومه صح دي رحمة من الله سبحانه وتعالى تيسير لأن الله سبحانه وتعالى يريد بالناس اليسر فلازم لما تبقى بينات وبينات وباللسان وبالمفهوم وبلغتك واللي انت تفهمه وعلى قدره الشاطبي بيقول في الاعتصام في الموافقات بيقول جعل الله تعالى لغة القرآن على اللسان الجمهوري من العرب يعني ايه لسان الجمهوري من العرب جمهوري يعني الجمهور يعني كلمة جمهور زي جمهورية كذا العرب لهم ألسنة عامة مشهورة ينتمي إليها جمهور بطون العرب ولها ألسنة لا مش خاصة لها ألسنة موحشة بعيدة فهم غريبة وده عربي القرآن بلسان عربي مبين لما أنزل الله القرآن نظر في لسان العرب فجعل تركيب القرآن من حيث اللسان بما تكلم به سبحانه وتعالى على اللسان الذي يجمع جمهور العرب وليس على أغرب لسان فيهم يعني لو نزل القرآن بلسان البطون الموحشة والعبارات الغريبة يبقى لسان عربي ولا لا؟ وده سر قوله بلسان عربي مبين. مبين يعني شديد البيان، لأن في عربية مغلق، في عربية بيسموه وحشي اللغة، الناس بتوع اللغة يفهموا الكلام ده. ومعنى وحشي اللغة يعني ليس جمهوري، يتكلم به بعض البطون البعيدة التي توحشت في البعد فصارت ايه من وحشي اللغة، فهم ألفاظ نادرة او عبارات نادرة او لسان عربي نادر ليس هو الجمهوري، فهم؟ فمن رحمته ان جعل اللسان العربي الذي نزل به القرآن لسان عربي مبين، وهو نفسه في حيث الهداية مبين ايات بينات، ثم جعل السنة بيان، كل هذه رحمات من الله وتقريب، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ومع ذلك يتركون البيان الذي كان بعد بيان والذي على وفق ألسنتهم وعلى وفق جمهور لسانهم وليس وحشي اللسان، حتى يكون بينا هاديا ويتبعون ايه الهوى والعياذ بالله. طب ده يعلمك ايه؟ هذا يعلمنا ان كل من لم يتقيد بالشرع ويدقق بالشرع كان متبعا لهواه حتما، النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وانت كطالب علم او متعبد او حديث عهد او انسان ملتزم حديثا او انسان نفسك تهتدي تريد السلامة، لا سلامة الا في التقيد بالدين، الخير كل الخير في الاتباع، فهم؟ الصحابة كان خصوصهم فيما بينهم هل ما يقولونه من كلام نسبة الى الدين، مش الدنيا، نسبة الى الدين، هل سمعوه من رسول الله ولا من عند انفسهم؟ ما من كان في الكلام حكمة، ما من كان في الكلام. عبد الله بن مسعود وقف على الصفا وامسك بلسانه وقال يا لسان قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. الناس سمعوا الكلام الجميل ده من ابن مسعود، كلام فيه حكمة صح؟ يعني الكلام ده من غير آية ولا حديث، ها كلام فيه حكمة، ما نش والله ما شاء الله كلام جميل حلو نعمل به. لما قال يا ابن مسعود أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تقوله من عند نفسك؟ أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تقوله، مع ان الكلام ايه مفهوش بقى، يعني مش هيعمل مولد بسبب الكلام ده، مش هيلاقوا الحجاب ويلبسوا بناطيل بسبب الكلام ده، مش هينكروا الشفاعة ولا عذاب القبر، ده كلام فيه حكمة. لكن هم تربوا على ايه؟ على الدق. فقال لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكثر خطايا ابن ادم في لسانه، اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. شوف الموقف يعلمك كيف كانوا يدققون، كيف كانوا يدققون حتى فيما تظهر فيه الحكم. احنا بندققش، احنا ماشيين على نظام ليس يطلع كويس، اللي تلاقيه يعمله بالكوريك والغلق ده مش دين يا عم، قول يا باسط اي حاجة في الدين، اي حاجة في الدين. على رأي الشيخ الواجد يقول لك التين حلو التين حلو التين، هما اي حاجة في الدين مش كده، لكن هتقعد تقول لي الآية والحديث ودي مش على السنة يبقى انت هتعقدنا. لا والله، ما تحلل الناس من دينهم الا بسبب انهم انهم فقدوا التقيد بالكتاب والسنة، بل وما فقدت الامة قوامها وبقت امة ممكن واحد باسم مفكر وممكن يكون علماني او ماسوني، ها، يبص لها من الافكار، يتحكم في تصوراتها، يرسم لها مناهج، بالرغم من انها امة عندها احكم المناهج وعندها اضبط الدين وعندها اسلم الشرع المحكم من عند رب العالمين. مفيش امة في الكون كله عندها ما عند المسلمين، ومع ذلك اكبر امة افهم الكلام، متسولة امة المسلمين، تتسول فكرها ومناهج تعليمها وطرق تربيتها، تتسول مفاهيمها، تتسول حتى النظم الاجتماعية بتاعتها. احنا دول متخلفة، دول نامية، بل دول نايمة، ومحتاجين ان احنا نشحت ونتسول من على ابواب الغرب طرق التربية وطرق الاجتماع، نتسول شرائعنا، بالرغم من ان هذه الامة الامة الوحيدة اللي عندها ما يحتاجه الناس جميعا وما تحتاجه الارض بما فيها. لكن هم عملوا ايه؟ تخيل كده ان امك خبزت لك خبزا من دقيق نقي، من نخيل طيب، من بر مليح، وجعلت رغيفه خبزة كبير ابيض نقي لذيذ الطعم، وانت جيت مسكته طلحته في مية المجاري، وقفت عند من يأكلون مما تخالطه نجاسات او رجاسات، او صنعوه بخنزير او خمر، تتسول من على ابوابهم كسرة خبز عفنة او بقيت من طعامهم الخبيث، بعدما القيت ما اعطاك الله عز وجل من طيب العيش. هذا المثال يقرب المقصود، ليقرب المقصود، لان الشرع عطية من؟ عطية رب العالمين، خير عطية اعطاها الله لخلقه، بها يسعد في الدنيا والآخرة. ولذلك يا اخوان انا عايز انبه على نفسي واياك تنبيه، احنا في واقع تنكر لنا الجميع، حكام تنكروا لنا، دول تنكرت لنا، امم تنكرت لنا، لا ينبغي ان نظل موكوسين، ان نظل موكوسين بدعوة ان الحكام مش بيساعدونا والدول مش بتساعدنا والامم مش بتساعدنا. نحن ان فقدنا الامل في كل ذي سلطان لا ينبغي ان نفقد الامل في انفسنا، قضايانا ينبغي ان نتعامل معها من منطلق الفرد الى ان يشاء الله عز وجل بغير ذلك. لكن احنا النهاردة دايما لما تيجي تطالب واحد تقول له انصر فلسطين، يقولك منهم لله الحكام اللي مش عايزين يجاهدوا، اللي مش عايزين والناس كلهم تخلفوا العرب وتخزلوا وخزلوا الفلسطينيين. طيب، وبالتالي هو طرح المطالبة على نفسه ورماها على مين؟ على اكتاف هؤلاء. لا، انسى كل مسؤول، انسى الرئيس وانسى الوزير وانسى الدولة وانسى الملك وانسى الدول، وطالب نفسك، لان انت فقدت، ما هو التي انت تحمل المسؤوليات من منطلق نفسك، مش منطلق نفسك يعني انت رئيس او انت ملك او انت وزير، لكن من منطلق انك عبد لله، تفعل ما يسعك، تفعل ما يسعك. وانت كفرد عندما تطالب باي مسؤولية شرعية اعرف ان ليك دور وليك تكليف يتوافق وسط طاعتك. انا اقول لنفسي واخواني لنجعل من الان من انفسنا مسؤولين عن هذه القضايا بحسب استطاعتنا ومواقعنا، متناسين من خذلونا ومن صدونا ومن لا جهد لهم الا موالاة الكافرين ومنع المسلمين عن مقتضى دينهم. انسى اي مسؤولين، انسى وتعامل مع نفسك بالقضية. يعني واحد يقول يعني يتعامل مع نفسي بالقضية، يعني ادي قرار انا واعمل انا رئيس فيها؟ لا، تعامل مع القضية بمسؤوليتك باستطاعتك من موقعك، تب الى الله، اصلح من نفسك، تخلص من ذنوبك، اتهم نفسك ان ممكن يكون بلاء المسلمين بسببك، ادعو الله عز وجل لهم ليل نهار، جاهد بمالك ان وجدت الى ذلك سبيلا ولو بكل يوم بقرش، حقق مقتضى المقاطعة. لكل الناس عمال يقول المقاطعة المقاطعة المقاطعة ومحاضرات ومنشورات ومطبوعات، واحنا لازلنا بنشرب الكاكولا وبنستعمل المنظفات وبنشتري المنتجات لك حلوة ورخيصة وبتجيب نتيجة وبتكسب، وبعدين تيجي تقول ايوة المسلمون، يقولك منهم لله الحكام والرؤساء والملوك والرؤساء، طب وانت تعامل مع القضية من منطلق ان انت مسؤول امام ربك، وانت تعرف ان الله سيجمع الملوك والمملوكين والرؤساء والمرؤوسين والكبراء والسادات والمتبوعين، ويؤاخذ كل بمسؤوليته. وبعدين يجي الموكوسون اللي زينا، نسأل الله عافينا، ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ونفكر ان ده عذر بقى، ان دي بطاعة هتنجينا، ابدا هيكون الجواب اخساء فيها ولا تكلمون. نسأل الله العافية والسلامة. دايما احنا حاطين في دماغنا الحكام، خلاص احنا دلوقتي بقينا على يقين ان المسألة دي مفيش فيها امل الا ان شاء الله، ما اللي يعمل ايه؟ اتعامل مع القضية بايه؟ بنفسي انا، من باب انجاء نفسه عند الله، مش من باب ان انا هكون مسؤول عن الملوك والرؤساء والامراء، لا، هكون مسؤول عن نفسي انا. اين مسؤوليتي امام الله عن نفسي؟ دعوتي وديني وتعلمي واصلاح نفسي، خلاصي من جنوبي، حرصي على المناصرة بكل ما املك. طب انا ما املكش للدعاء، انا فقير ما اقدرش اتبرع، ما عنديش فلوس اصلا، يبقى الدعاء ونيتك هتجعلك مثل ايه؟ فهما في الاجر، مش كده يا اخوان؟ فالمقصود ان انت الان، لان انت فاهم وغيرك غافل مفتون موالي مضغوط عليه، يرى حكمة معينة سياسات ايا كان الامر، لكن انت كل سيسأل عما قدم، وانت تعرف ان الان عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. فمهم جدا انك تتعامل مع القضية بنفسك. من اخطر ما نبتلى به القاء العيب على غيرنا. الراجل تلاقيه فاسد في دينه، تصلي الفجر يقول لك ما صليش الفجر، بتصلي اصلا يقول لك هو ساعات، طب بتعمل بير تلا قرآن، يا عم هم مين ده، انا معايا واحدة لا ينتقم منها بنخليها عيش تعوذ بالله، يروح رامي على مراته، تيجي المولية تقول لها انت بتصلي، تقول لك اصلي فين، ده العيال ومش طب لابس الحجاب، ده انا معايا واحد الله يشيل اركانه، ده عامل فيا ومسوي رام عليه، تيجي تكلم الولد يرمي على الاب، تكلم الاب يرمي على، تيجي تكلم الموظف العادي تقول اتقي الله ما تاخدش رشوة، اتقي الله، الناس دي محتاجة ان انت تعينهم على قضاء احوالهم، وانت ربنا جعلك في المكان ده سبب. يقول لك ما انا ليه الراجل الوكيل بتاعي ولا الرئيس بتاعي ولا النائب بتاعي ولا الله ينتقم منه عامل فيه، يعني تجد ما واحد يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك انه لا يغفر الذنوب الا انت، مش حد يقول كده الا من رحم الله. ليه؟ لانه هو تعود النساء ان يقابل المسؤوليات الشرعية بإلقاء التبع على من وراءه، اذا كان زوج على زوجته، وان كان زوجة على زوجها، وان كان اب على ابنائه، وان كان ابناء على ابائهم، وان كان رئيس على مرؤوسه. ليه دايما احنا كل مشكلتنا نقولك الحكام؟ طب انت نفسك هل تظن انك ان حشرت انت وحكامك سيكون صنيع حكامك عذرا لتخلفك؟ لا، سيسألون عن تخلفهم وعن خذلانهم وعن عدم قيامهم بمقتضى الدين، وستسأل انت ايضا كفرد. لكن كل شيء نقول نرمي التبعات على الحكام، هل هذا سينجينا؟ لا، لن ينجينا. التبعات، انت مطالب ان تتعامل مع الامر بنفسك. النهارده يا اخوان بقى المجتمع بيفسد زي السرطان، التاجر بيغش، الموظف بيسرق، والمسؤول بيسرق، وكل واحد له سلطان بيستخدم سلطانه عشان شهواته الا من رحم الله. وتيجي دارة وتيجي تكلم اي حد وتحمله المسؤولية امام ربه وتقول له انت ستسأل يوم القيامة فردا، يقول لك ما كله كده، ومين ماشي كده، ما نعيش ازاي، ما ده الشغل كده مش هيمشي، ما ده بيعمل وده بيعمل وده بيساوي وده بيساوي، اللي ورايا بياكل واللي قدامه بياكل واللي ورايا بيعمل، فهم؟ فطبعا هل هذا ينجي عند الله؟ هل هذا ينجي؟ اعلم لو ان الارض كلها زنت لا ينجيك عند الله ان تزني معهم، لو ان الارض كلها سرقت لا ينجيك عند الله ان تسرق معهم. ثم تأتي يوم القيامة تقول يا رب الأرض كلها زنت وأنا مثلهم، لأنه لا يعجز الله أن يعذب الأرض جميعا وأهلها، ولا يعجز الله أن يرحم الأرض جميعا وأهلها، فهم؟ لكنه سبحانه وتعالى بيّن لعباده وهداهم أن مقتضى الرحمة طاعته وتقوته، ومقتضى العذاب مخالفة أمره وعصيانه والتعدي على حدوده، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. فخذ ذلك، ينبغي ان تحمل نفسك المسؤولية. يعني موضوع فلسطين مثلا يعني ده انا بس كمثال تقريبي، يبقى راجل بيصلي وملتحي ويتاجر في المنتجات اللي كلها مباشرة في المقاطعة، وتيجي تقول لك ما دي تجارتي وانا ببيعها وبتكسب ومش عارف ايه، اي دم عند هذا واي احساس عند هذا، وهو يعلم علم اليقين ان كل تجارة في هذه التجارة يكون منها نصيب كبير لقتل المسلمين ولتمزيق المسلمين ولتقوية اعداء المسلمين، وانت لو عملت حسبة صغيرة مع نفسك هتعرف ان الصندوق المشروبات ولا مش عارف مثلا علبة المنظفات بيخرج منها ملاليم مع مجموع عدد المسلمين على مستوى دول المسلمين في المنطقة العربية والمنطقة الاسيوية والمنطقة الشمالية وغيرها وغيرها، قد ايه بيصب في ميزانية اعداء الاسلام باعتبار انها شركات تتبعهم مباشرة، او نوع من الاستثمار الذي هو حلقة من الاستثمار يجمع منها الاموال، لان مفيش نهر اسمه نهر الدولارات ولا فيش بير اسمه بير العملات، عندهم هم كده بير ضخم عمالين ابدا، انما بير العملات وبير الدولارات وبير الدرهم والدينار هو ايه؟ تجارات، صح؟ والصناعات، وهذه التجارات والصناعات لو لم تباع لم تصنع، وان لم تصنع فلن يأتي منها وارد. وحتى لو ما كانش يحصل ذلك، انت لما تسأل يوم القيامة عن موقفك من البراء من اعداء الله والولاء للممزقين، انت كل مشكلتك انك منك بتروح تلاقي تنام، تصحى الصبح تقوم من النوم ولا بيتك بيتهد عليك ولا لحمك بيتمزع ولا يتفرم زي المفرمة، ولا بتلاقي امراتك وعيالك كلهم ماتوا قدامك، ولا تلاقي امراتك وهي حامل تموت وتفرقع بطنها عشان مش لاقيه تولد، ولا ابنك الرضيع اللي بقى عنده 6 شهور يتضرب بالرصاص، ولا تلاقي ابنك اللي راجع من المدرسه تقطع تحت ايديك، ولا وقفت تصرخ وتقول له سيب ابني سيب ابني زي محمد الدره وضربوه قدام عينيك، عشان كل ده ما حصلكش اعتبرت ان الموضوع ايه؟ ها؟ بعيد عني، بحبحه بروق، فما فيش احساس. لكن تيجي في الاخر تقول ايه؟ فلسطين واحنا تعبانين وزعلانين. فين زعلك؟ كذب وادعاء. وبعدين ساعة ما تيجي بقى تسمع واحد في المسؤولية يقول لك الحكام منهم لله والملوك والرؤساء، طب هم منهم لله وانت منك لمن؟ ايضا لله، لان هو اله واحد لا اله غيره ولا رب سواه. افيقوا افيقوا ايها المسلمون قبل ان تسألوا عن كل حركاتكم وسكناتكم لا تجدون اجابة. ولا اقول افيقوا قبل ان تدخل اليهود، ولا اقول افيقوا قبل ما يضربنا امريكان زي في افغانستان، انا اقول افيقوا قبل ان نهلك بين يدي ربنا. الهلاك مش انك تموت تحت هدم في الله مظلوم، انما الهلاك ان تدخل النار. بما انسان ممكن تكون دينه رقيق واحواله تعبانه ويموت موته في الله او يظلم في الله فيرفع الله له به ذلك بذلك فيرفع الله له بذلك ايه درجه. مش ده الهلاك، انما الهلاك انك تدخل جهنم وبئس المصير، ان تعذب بذنبك، ان تعذب بغفلتك. اسال الله ان يجعلني واياكم وان يجعلنا واياكم من الراشدين. ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه. السلام على رسول الله. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد ارسل الله تعالى اليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءهم قال متبقة الآيات للترجمة من هذا من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبول الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاه عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السمن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سلما من كان قبلكم. والحديث عند الترمذي وصححه، والحديث أيضا صححه أهل السنن. وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة بمعناه، قاله الترمذي. قد روى احمد وابو يعلى وابن ابي شيبه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن ابي واقد قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي وهو صحابي مشهور. طبعا احنا عندنا اخوان كما تعرفتم من قبل وذكرت اكثر من مره، عندنا الاسم واللقب والكنيه. الاسم هو ما كان على العالمية احمد محمد علي، واللقب هو كزيم الدين وشمس الدين وسراج الدين، هذا يسمى لقب. واما الكنية هو ما سبق باب او ام كأم هند او ابو عبد الرحمن او ابو هريرة او ما شابه. فابو واقد اسم ولا لقب؟ كنية. اسمه الحارث بن عوف. خرج الناس الى مكة كما في رواية احمد الى حنين موضع بين الطائف ومكة، هم في الطريق وجدوا السدرة، شجرة من السدر يقال لها ذات أنواط مسمى ومشهورة عند العرب من زمن الجاهلية بذات أنواط، وهو اسم لشجرة بعينه، يعني دي مش منطقة أو نوع من الشجر، لا دي شجرة معينة وصفوها بهذا الوصف. وكان المشركون يموتون بها سلاحهم اي يعلقون, ينوطون يعني يعلقون, مش تبقولك خد نوط النيل او خد نوط الشرف, نوط يعني ايه معلق, فهم؟ وانت تقول مناط, مناط الحكم, مناط الانتفاع, مناط الحكم يعني ايه, ما العلة التي يعلق الحكم بسببها على عين المحكوم فيه, زي الاسكار في الخمرة, فهم؟ فينوطون بها اسلحتهم يعني يعلقونه بها ويعكفون حولها. فسألوه ان يجعل لهم مسلم, وهم مرين لقوا شجرة غير الشجرة اللي يقال لها ذات انواط, يعني مش هي الشجرة نفسها, كان في شجرة معروفة عند المشركين اسمها ذات انواط, كان العرب يتبركون بهذه الشجرة على شركهم. نحن عرفنا ان البركة هي عطاء من الله تعالى, وعرفنا ان التبرك له ضوابط شرعية, صح؟ ايه ضوابط التبرك شرعا؟ قول قول ايوه, ان يتبرك, ان يتبرك بشيء اذن بالتبرك به على الوجه المأذون. تتبرك بالشيء على الوجه, ده بركة في الطعام, ده بركة زي زمزم, بركة في الشرب, وهكذا, فهم؟ على الوجه. الثالث ألا يظن أنه يأتي بالخير أو بالنماء أو بالبركة من عنده, إنما هو أمر جعله الله فيه, صح؟ فأنت تشرب زمزم, ها؟ وفي الحديث أنها طعام طعم وشفاء سقم, وإن كان حديث زمزم لما شرب لا ضعيف, فما تيجي تشربها انها دواء ما بتبقاش مؤمن ان هي دواء بذاتها, تشفي بذاتها, انما الذي يشفي هو الله, جعل فيها من اسباب الشفاء ما جعل فضلا منه وعطاء سبحانه وتعالى. يبقى دي ايه, مقتضيات او ضوابط التبرك شرعا, التبرك الشرعي مش البدعي او الشركي, خلاص. فانت دلوقتي هما كان في شجرة بيتبركوا بها تبرك ايه شركي, لانها مفيش دليل على انها بركة, هم زعموا انها تبارك, وكانوا يحطوا السلاح, وفي دماغهم ان لما يحط السيف يعلق عليه السيف ده حي ايه حينتصر. المسلمون كان بعضهم حديث عهد بكفر وعلمهم قليل, فهم؟ مروا بشجرة تشبه نوع الشجرة اللي ايه التي جعلها المشركون ذات انواط, فقالوا يا رسول الله اي شجرة ها اجعل لنا, لنا كمسلمين ذات انواط اسلامية كما لهم ذات انواط ايه, فهم؟ اذا فهم ارادوا ان يعملوا امرا تقليدا للمشركين, فهم؟ بس على معنى من الاسلام, تقليدا للمشركين على معنى من الاسلام. احنا لسه كنا بنتكلم في قضية مهمة وهي ايه, التقيد بالشرع هو المنجاة, وان العبد اذا اراد ان يخرج من الهلاك ومن مرام الهوى فليس هناك سبيل الا التقيد والتدقيق, ودوس عليها التقيد والتدقيق بالايه بالشرع. فدول طلبوا منه ان يشابه, ان يجعل لهم حالا مشابه او وضعا مشابه لحال عند المشركين على وضع او على صورة ايه مسلمة, اجعل لنا من عندك انت رسول الاسلام والسنة ما ها ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام, فهم؟ اجعل لنا ذات انواط لنا كمسلمين, وانت اللي تجعل عشان انت الشرع من عندك كما لهم. خد بالك من كلمة كما لهم, يعني بناء او انطلاقا من اتباع طريقتهم في هذه الجزئية. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ان قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت. طبعا هنا التشبيه في الحال ولا التشبيه في المقال؟ في الحال، لان المقال ما نشجع لنا الها، لو ما قالوا جعل لنا ذات انواط، لكن جعل هذا قريب الشبه بمن قالوا اجعل لنا الها. فسألوه ان يجعل لهم مثله، فنهاهم عن ذلك وشدد عليهم. لما انكر عليهم قال سبحان الله تنزيها وتعجبا، ودي سنة غائبة، عندما يرى الانسان ما يفزعه ما يضيقه، عندما يرى الانسان ما يشد انتباهه ما يذهله، اعتاد الناس يقول يا نهار اسود، يا وقعة سودة، يا خبر اسود، وبقى اشياء اخرى بقى من هذا القبيل، وكل هذا ضلال. انما السنة عندما تجد ما يفزعك ما يدهشك ما يثيرك، انك تقول سبحان الله، الله اكبر. فهم؟ يعني واحد جه غاظك، او شفت منه عجب، او شفت منه شيء يدهش، او شفت شيء مذهل، فالسنة انك تقول ايه؟ سبحان الله، الله اكبر كده. شوف السنة، شوف كل حركة وسكنة في شرع. هم اول ما قالوا له اجعل لنا ذات انواط، صدمة كبيرة بالنسبة له، لان مطلب باطل فيه تشبه بالمشركين في قضية تمس العقيدة والتوحيد، فصدمة جديدة. فقال سبحان الله، وشدد عليهم في النكير، فقال قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو اسرائيل لموسى. لكن عند التعجب وعند هذه الصدمة قال ايه؟ سبحان الله. اذا دي سنة تعرفها وتتعلمها وتبدلها بالجاهلية او بالباطل او المعصية اللي ممكن ان نكون نقع فيها بجهلنا او بعدم علمنا. وشبه قولهم بقول بنو اسرائيل بقول بني اسرائيل لموسى، وان كان لا يخفى كما قال العلماء، لا يخفى ما بينهما من التفاوت. يعني لا يخفى اننا لما نرجع لنا ذات انواط مش بالضبط زي يرجع لنا اله، صح؟ فبين العبارتين تفاوت، لكن الانكار في امر العقيدة لازم يكون انكار شديد لخطورة المقام، لخطورة المقام. وده من باب حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. لكن في نفس الوقت التشبيه بالمذموم نهي وإفساد للتصور أو تبغيض للنفس في المشبه به. يعني لما اقول لك اللي بتعمله ده عامل زي السجود للصنم، فده ايه؟ غير لما اقول لك انت ده مكروه، انت ده ما يصحش، عيب كده، فما يعملش بغض في النفس. فهم؟ فالانكار والتشبيه بالسوء او بالمذموم او بالقبيح، كل ما على الانكار كل ما كان فيه تشبيه باشد قبح، لان التشبيه بالقبيح يبغض النفس فيه. المهم لما يتقال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى، هم فاهمين ان قول اجعل لنا اله دي ايه؟ طمة. فبالتالي سد الطريق. لكن لما يقول لهم لا، ذات انواط دي فيها شرك، او ذات انواط دي حاجة مش شرعية، ذات انواط دي فيها اشياء معاني باطلة، يبقى ايه؟ ما تحصلش البغض المطلوب للشرك وطرقه. ومن مقاصد الشريعة تبغيض الشرك الى النفس بكل سبيل، وتحبيب الايمان والتوحيد الى النفس بكل سبيل. ولذلك كانت منة الله على المؤمنين انه حبب اليهم الايمان وزانوا في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. فهم؟ فتأتي دايما المسالك، سواء الاحاديث، سواء الايات، سواء المواقف، سواء فعل النبي عليه الصلاة والسلام، انكاره. يعني مثلا اي موقف يمس التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشدد فيه تشديد شديد جدا، ما رغم من ان منكرات اخرى منكرات مش يعني لا يكون تشديده بنفس الشدة او بنفس القوة، وذلك جريا على هذه على هذا الاصل تحبيب الايمان وتبغيض الشرك والكفران، نظرا لان هذا هو اعظم طاعة وان هذا هو اقبح ذنب، فلازم يقبح في النفوس. لكن لما انت تقول لي الحجاب ده بركة والتعويذة دي خير والراجل ده مبارك والحجر ده وراه سر، حصل ايه هنا؟ تحبيب النفوس للشرك. لكن لما اقول هذا شرك هذا باطل ها كده فهم؟ عشان كده كان الصحابة متربيين على نفس الطريق وكانوا يشددوا تمام تشديد. في زمن عمر رضي الله عنه في احد الفتوحات وجدوا في حجرة مهجورة جسد رجل من الصالحين يقال له النبي دانيال وعند رأسه مصحف ولم يبلى جسده مما يدل على صلاحه. طبعا ده ما بالنسبة لل يعني لو وقع فيه الصوفية هيفرقوا على بعض، نسأل الله العافية والسلامة، لان هم ممكن يجيبوا حمار ويعملوا شيخ يقولك الشيخ حمير. اما بقى لما يبقى صالح، اما لما يبقى صالح يبقى هي تعمل ايه وهو صالح من الصلاح؟ قول لي بقى بالله عليك، هيوزعوه على بعض لان ده صالح ده يقينا. عمر رضي الله عنه امر بتعمية قبره ان يدفن ليلا وان يحفر اكثر من 11 قبر او 13 قبر وان يدفن في احدها، حيث ان ايه لا يعرف، وذلك لئلا يكون زريعة ليأتي الجهال من بعده فيعبدوه. فهم؟ اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. فاهمين يا اخوان؟ طيب عمر رضي الله عنه ايضا وجد بقعة يتحرى الناس الصلاة عنده فسأله ما هذا؟ قالوا بقعة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهرهم ونهاهم وقال أيما عبد أدركته فيها الصلاة فليصلي وإلا فليمض، ونهاهم إن هم دايما يبقى كل الصلاة ما تدركه يستنى لحد ما يوصل المنطقة دي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لئلا تتتبع آثار الأنبياء ويأتي الجهال من بعدهم يعتبرون هذه المقامات أو هذه الأماكن مباركة وفيها من الخير والبركة فيتخذونها سبيلا للبركة وللخير وما شابه. فاهمين يا اخوان؟ كل ده لأنهم تربوا على نفس الطريق، فلذلك قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم بعد ذلك يعني بعد ما شبه حالهم على سبيل الذم والزجر قال ايه؟ لتركبن سنن من كان قبلكم، وده خبر على سبيل الزجر والنهي، مش خبر يعني حكاية مجرد خبر، لا ده خبر بمعنى الإنشاء، يعني إياكم أن تسلكوا هذه المسالك. لكن جاء في صيغة الخبر ليه؟ لأنه فيه معنى الخبر من جهة وفيه معنى النهي من جهة، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقوعه بمثابة أنه اعتبر علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن علم النبوة هو أن يخبر بخبر في زمانه ثم يقع كما أخبر بعد مماته، ولا يخبر بذلك إلا إذا كان مما أوحى به الله إليه، فالله يوحي إليه سبحانه وتعالى ثم يخبر به، فلما يقع وهو غيب إذن ده دليل أنه نبي عليه الصلاة والسلام، يعني علم من ضمن الأعلام ودليل من ضمن الأدلة، والأدلة كثيرة لا تحصى على نبوته صلى الله عليه وسلم أنه نبي الحق. فأخبرهم بأنهم لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنة من كان قبلكم، لتركبن سنة من كان قبلكم، افهم. والسنن والسنة بمعنى الطريق، فهم؟ بمعنى الطريق. فإذا أطلق يراد به الخير، لما نقول اتبع السنة، ولما يقيد يكون إلى ما قيد به. فإن قلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة الصحابة، إن قلت سنة أهل الكتاب، سنة السابقين، سنة اليهود والنصارى، يبقى إيه؟ قيد. فهو هنا قيدها، قال تتبعون إيه؟ وبعض الروايات أطلقها قال السنن، ولذلك بعض العلماء قالوا السنن هي ما يكون من طرق الإيه؟ الشر بالفتح، فهم؟ أما السنن ما يكون من طرق الخير. وإن كان الكلام ده مش منضبط، يعني مش على وجه ما قاله أهل اللغة، لكن المهم إنه إن كان أطلقت في نص فقد قيدت في آخر، فعرف أن المراد هي سنن أهل الكتاب أو سنن أهل الكتاب، يعني سنن السابقين. وبعد ذلك قال من قبلكم ولم يسمي فقال يهود ونصارى، قال فمن، في غير رواية دي، يعني في غير حديث أبي واقد، لكن هنا أنبأ باتباع السنن. في قوله في الكتاب قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوي والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف، إلى آخر الحديث. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى كثرة الجهل وقلة العلم. ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه اللي هم كانوا عندهم علم من الصحابة لا يجهل ذلك أو لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه من تلك العادة ذكره المصنف. يعني إيه؟ لو إنسان متعود على أن يعني يتمسح بالقبور أو بالأحجار أو بالأشجار، لما بيأتي ويلتزم بالحق ويسير على السنة يمكن أن يبقى في نفسه بعض الأثار المتعلقة مما اعتاده زمنا طويلا، مما اعتاده إيه؟ زمنا طويلا. حتى إن الإنسان لما بيكون معتاد على ألفاظ معينة وعبارات معينة وبعدين يجي يعني يتعلم ان هذه الالفاظ ليست هي من السنة او ليست بالمعنى المستقيم، واخد واحد من يعني طيلة حياته المدد، مدد يا سيدي فلان، مدد يا سيدي علان، وبعدين يهتدي فيقولك مدد يا رب، يعني هو ايه لازال برضو ايه بس راح ايه زبطها لانه لازالت في نفسه او يأتيه او عنده بعض ما اعتاده لسان، فاهم؟ فدي هو بيقول يعني بيستدل على هذا المعنى اللي هو ايه، انه نظرا لانهم كانوا حدثاء عهد فكان عندهم التبرك بالاحجار والتبرك بالاشجار والتبرك بالجاهلية والتبرك بكذا والتبرك بكذا، عندهم هذه الامور، هذه الامور التي عندهم والتي هم فيها ما لهم اثرت في نفوسهم، اثرت في نفوسهم بحيث لما اسلموا لازال في بقية أثر. وده معناه ان الانسان يعرف ان جاهليته قد تغلبه، وانه لما يلتزم بالحق مش في يوم وليلة هيتحول لانسان صالح، بل ينبغي ان يعلم ان ذلك قد يأخذ منه وقت طويل، فهم؟ وان عليه ان يتخذ اسباب التغيير نظرا لانه جواه من غير ما يشعر دواعي باطل مترصبة، سواء في فهمه، سواء في